لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت وفعلت، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له: نعم أنت. انتهى الحديث. هذا الحديث فيه بيان شدة محبة إبليس لعنه الله إلى الطلاق وإلى التفريق بين الأزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث الصحيح أن إبليس لعنه الله وهو العدو الحقيقي لنا، الذي أخذ على نفسه العهد أن يغوينا. يكلم الله رب العالمين يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإبليس وأتباعه في جهنم خالدين، ويخطبهم إبليس فيها، يوضع له مكان فيكلمهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال الله: إن الظالمين لهم عذاب أليم. فأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحياتهم فيها سلام. فهذا الملعون لعنه الله العدو الحقيقي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهو يستخدم في إضلالنا كثيرا من الوسائل، ومن أهمها عنده نزع الثياب عنا، التعري، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومن أعظم مصايده التي يصيدنا بها ليصدنا عن الطاعة النساء، بتبرجهن، بقلة احتشامهن، ببعدهن عن خلق الحياء، بأنهن يخرجن متبرجات متعطرات للفتنة والزينة. والنبي قال إن المرأة عورة، وقال إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يعني يحسنها للناظرين أكثر مما هي عليه. فهذه الأشياء يستخدمها هذا الملعون في إضلالنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والنبي قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأعظم الفتنة في هذا أن يقع طلاق بين زوجين. هذا الملعون لعنه الله يضع عرشه على الماء، ثم يرسل سراياه، يرسل ذريته، يرسل أتباعه الذين يعاونونه على ما هو فيه. قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فيرسل هؤلاء السرايا ليفتنوا الناس، فيا أحدهم يرجع إليه ويقول فعلت وفعلت، فلا يكترث به ولا يعبأ به لعله يتوب، ويأتي آخر فيقول ما تركته حتى فعل وفعل، فلا يكترث به ولا يهتم له لعله يرجع لعله يتوب، حتى يأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه، يقربه يقول نعم أنت، أنت أنت أنت تستحق الجائزة، أنت الذي فعلت الأمر الكبير. والناظر إلى المذكور يجد أن منها معاص ومنها مباح. الطلاق حكمه مباح، الله أحل النكاح وأباح الطلاق، يعني بشروطه وضوابطه المعروفة التي سأذكر لك طرفا منها إن شاء الله. إنما الحاصل أن هذا المباح هو أحب إلى الشيطان من كثير من المحرمات، لأن هذه المحرمات تأتي في ضعف نفس ثم يرجع ويتوب ويستغفر ويتوب، إنما إذا طلقت كيف الرجوع؟ لعله لا يكون هناك رجوع. وإذا طلقت قامت عداوة بينه وبينها، بل وتمتد العداوة إلى أهلها وأهله، بل ويكون بينهما أولاد يشردون هكذا وهكذا، وهو الغالب أنه ليس من المتقين إلا ما رحم الله، فيسوئ صورة المرأة أمام أولادها، وهي الأخرى تعمل جاهدة على أن تقول والسبب في هذا هو أبوكم، وأبوكم يفعل وأبوكم يفعل، وهو يقول وأمكم وأمكم وكذا، فينشأ أولاد متذبذبون غير صحيين، لا يعيشون في بيئة صالحة، إنما يعيشون في مكان كله توتر وكله قلق. فهذا المباح الذي هو الطلاق أفسد فسادا عريضا بين أسرتين، بين عائلتين، بين رجل وامرأته، بين أولاد، هل يكونون أميل إلى أمهم أم هم إلى أبيهم أميل؟ وعندها يكون العقوق ويكون الشقاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الولد بوالده ويخص الأم، وسئل عن أحق الناس بحسن صحبته قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أبوك. فهذا الملعون يفرح بهذا الطلاق جدا لما استمعت إليه. أحبابنا الكرام، إننا ذكرنا في مرات مضت أمر الزواج وأمر العقد الميثاق الغليظ، وذكرنا حقوق المرأة، وذكرنا حقوق الزوج، وذكرنا أن الأمر يمشي بينهما على استقامة، وأنهما رزق بالولد، فتكلمنا عن تربيته في مرة تلو الثانية وأظن الثالثة. ثم الآن تأتينا فتاوى، أسئلة شبه يوميا أو أسبوعيا لحالات طلاق هي إلى السفه أقرب منها إلى العقل. النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها، كنا ذكرنا لكم هذا الكلام من قبل، والله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني إذا طلقت تدخل العدة. فالطلاق أن يقول رجل لامرأته أنت طالق، هذا يقع بلا نقاش، ودعك مما تسمع، دعك من كل ما يقال. فإذا قال رجل لامرأته أنت طالق حسبت واحدة من الثلاث، والسنة أن يقول هذه الكلمة مرة واحدة فلا يجمع الطلقات الثلاث، والسنة أن تقال هذه الكلمة في طهر غير مجامع فيه، يعني يقولها وهي طاهر لا حائضة، يقولها وهي في طهرها غير مجامع فيه. لماذا؟ لأنه إذا طلقت في حيضها هذه الأيام من الحيض لا تحسب من العدة، فقد ظلمها بتطويل العدة عليها. هذا متفق عليه بين المسلمين، وعليه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله وقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال النبي: ائتني به. وتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره بالمراجعة. فأمره بالمراجعة معلوم أن الطلاق في الحيض محسوب. هذا ما عليه الجماهير الغفيرة من السلف والخلف. بعض الناس يترخصون لأدنى ترخص، يقولون حتى تقوم البيوت، فإن نظرها بأدنى ترخص حتى يقوم البيت فلا أن ينظر إليها بالاحتياط حتى لا يفشو الزنا، لأنها إن كانت امرأة فهي حلال، وإن كانت طلقت فتلك فهؤلاء يعيشون في حرام، يعيشون في زنا. والفيصل في المسألة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل: هل احتسبت عليك طلقة؟ قال: نعم احتسبت علي طلقة. فإن قال ابن عمر احتسبت علي، ثم يأتي آخر يقول: لا لا تحسب، كيف أسمع لك؟ حتى قيل: يا ابن عمر تحسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق، يعني إن عجز أن يفعل فعل أهل الكيس واستحمق ففعل فعل أهل الحماقة ولم يتريث ولم يتأنى، أنا أعمل له إيه؟ فقول رجل لامرأته: أنت طالق، هذه محسوبة بلا نقاش، إلا إن أكره على ذلك، لأنه لو أكره على الكفر لا يعتد بكفره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره على طلاق امرأته لا يحسب هذا الطلاق. كذا إذا وصل به الغضب إلى درجة لم يعقل معها ما يقول، كما جاء سائل يسأل، دار بينه وبين امرأته كلام، ثم يعني أخطأت في حقه كلام، هو الآخر رد عليها الكلام وردت عليه الكلام، فلما انتهى الأمر جاءت لتجمع ثيابها وتمضي، فقال: إلى أين؟ قالت له: قلت لي طلقتك. قال: ما قلت؟ قالت له: بل قلت. قال: لم أقل. قالت: قلت. فجاءوا ليستفتوا، فكان الجواب: لا يحسب هذا من الطلاق، لأن الأصل أنه لم يقل. ولعلك استمعت استماعا خاطئا، أو نفترض أنك استمعت استماعا صحيحا، هو قال كلاما لا يدريه ولا يعقله، وذهب عقله عندما قال هذه الكلمة، فتلك كلمة ألقيت على لسانه لم يقصدها ولم يردها، ويشهد لذلك أنه لم يتذكرها، فلا يحسب من الطلاق. هل علينا شيء؟ لا، إلا أن تضبط أنفسكما وتبتعد عن الانفعال والغضب، وتبتعد عن الشجار والشقاق الذي بينكما، وكل منكما يتقي الله رب العالمين في صاحبه. طب هل كفارة يمين؟ لا. هل حسب من الطلاق ثلاث؟ لا. لماذا؟ لأنه مغلق لا طلاق في إغلاق، إكراه شديد أو غضب إن عدم معه التمييز والتركيز. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا وصلت الحياة بين زوجين إلى طريق مسدود فالطلاق هو الحل الأخير. أن يكون طلقة واحدة في طول غير مجامع فيه، ودعك من تعليق الطلاق، لا تهددها به، يعني لا تجعل حياتك عرضة لكلمة: إن فعلت أطلقك. وحلفان الطلاق هذا يمين فساق، يظل يحلف عليها بالطلاق: ما تذهبي إلى بيت أبيك، ما تفعلي، ما تخرجي، ما تروحي، ما تأتي. وأحيانا يكون الزوج من الغباء ما يصل به المبلغ أنه يعلق الطلاق على كائن قطعا، فسيقع طلاقك. يعني مثلا لما يأتي إنسان يقول هو علق الطلاق، لا أذكر الصيغة ولا نذكرها، لما يقول عليه الطلاق: من تراح بيت أبوك أبدا، هذا معلق سيقع. طب قل اليوم قل الآن، قل لما تهدى الأمور، إنما تخليها أبدا. يعني إزاي أبدا لا تذهب إلى بيت أبيها؟ أبوها مريض، كيف لا تذهب إلى زيارته؟ كيف لا تذهب إلى تمريضه؟ نعم لك عليها حق، حق الزواج هو ميثاق غليظ، لكن بينك وبينها كلمة، وبين أبيها لحم ودم. فكيف يحلف إنسان على امرأته ألا تزور أباها أبدا أو لا تزور أمها أبدا؟ هذا كلام خارج عن طب العقل أصلا. طبعا منفعل، لأني كنت لسه بحل فيها الأسبوع اللي فات، اللي حلف عليها أمك ما تدخل عندنا البيت أبدا. إزاي أبدا؟ إزاي أمها لا تدخل عندها أبدا؟ وإزاي هي لا تذهب إلى أمها أبدا؟ طب قل الآن، قل اليوم، قل بالأسبوع حتى تهدأ أنت. يعني لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهذا الذي يقسم قسما من حلف بغير الله فقد أشرك، ثم هو يحلف بالطلاق وهذا حلفان خاطئ، ثم هو يحلف على قطيعة رحم. فلا تبتئس أن عشنا في فساد أو غلاء لأننا من جاء به. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا ما فعل الصواب وطلقها طلقة واحدة في طور غير مجامع فيه فله مراجعتها ما دامت في العدة. يقول راجعتك، كلمة واحدة ما دامت في العدة، والعدة على حسب كل امرأة. إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإذا كانت يائسة أو لا تحيض أصلا فعدتها ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني فعدتها ثلاثة أشهر. ففي هذه الفترة تمكث معه في البيت، وعليه السكنة، وعليه الكسوة، وعليه النفقة، وعليها أن تتجمل له، وعليها وعلى الجميع أن يسعوا في الصلح. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا الأمر هو الرجعة، فيتراجعان إن ظن أن يقيم حدود الله. إنما الحاصل أنها إذا قيلت لها هذه الكلمة تغضب وتنفعل وتذهب إلى بيت أبيها، وإذا بأبيها هو الآخر يزيد الطين بلة فيقول لا ترجع، لقد طلقها ولا نرضى بالرجوع. اعلم أن المطلقة الرجعية بعد الأولى أو الثانية زوجها أحق برجعتها إن أراد الإصلاح، والدنيا بأجمعها لا تستطيع أن تقف في وجهه إذا قال رجعتك، فقد رجعت، لأن هذا حق أعطاه الله إياه. فإذا كان حق أعطاك الله رب العالمين إياه، فهل من الخلق في سمواتهم أو أرضيهم يستطيعون انتزاعه منك؟ حاشا وكلا. الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثم يأتي الخطأ، فلا يفهمون أن له حق الرجعة ما دامت في العدة. تعني ما أقول، ما دامت في العدة له حق المراجعة. فإذا ما أرسل زوجها من يريد الصلح يقول راجعتها، أو هو يأتي فيقولون لا، أهلها إحنا مش راضين إنها ترجع. السؤال أجب في نفسك، إحنا مش في حصة، رجعت ولا لا؟ رجعت. قال زوجها راجعتك، وهي رفضت وأهلها، رفضهم اضرب به عرض الحائط. رجعت. ثم لما رجعت كانت قبل أن ينطق بهذه الكلمة مطلقة، أما الآن صارت زوجة. طيب زوجة تروح معاه البيت لكنها لم ترضى، فهي الآن ناشز. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذه الناشز يسقط حقها الذي أوجبه الشرع لها من نفقة وكسوة وقسم إن كان متزوج بأكثر من امرأة إلى غير ذلك. واضح الكلام؟ فلقد رجعت. ثم بعد ذلك يتوهم أهلها أنها لم ترجع، ويحسبون أن عدتها إذا انقضت لها أن تتزوج بغيره، وهي في الأصل مزوجة، فتجمع بين زوجين فيظلمون الأول وتعيش في زنا مع الثاني، لأنهم لم يفهموا معنى الرجعة ولم يفهموا معنى العدة. وهذا هو الفقه الذي يكلم الناس دائما فيه، يجب على كل مسلم أن يتعلمه. نتكلم في أساس الأساس المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يسع مسلما جهله. فاتقوا الله يا عباد الله وتعلموا دين الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.